السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحمدا لله على سلامتك يا أبا أويس. بارك الله إن شاء الله. وجمع الله لك عقلك. اللهم آمين. ورد الله إليك خيرك. اللهم آمين. الله يرفع درجتك في الليل. اللهم آمين. اللهم آمين. وعليك وإنما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وكان أمر الله قدرا مقدورا. تفضل. الحمد لله القائل في كتابه المبارك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والصلاة والسلام على رسول الله، خير من قال لأبي طلحة رضي الله عنه لما امتثل هذه الآية: وتصدق ببئر بها ماء طيب بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: بخ ذاك مال رابح، وأرى أن تجعلها في الأقربين. فقال: أفعل يا رسول الله. وبعد، فمع مشكل الآثار للإمام الطحاوي بعد ما انقضت من عمرنا وانقطاع عن شيخنا 300 يوم، وهذه الباب 300 الذي معنا في كتاب الطحاوي، الباب 300، فأسأل الله سبحانه يبارك في شيخنا وفي جهوده في ذريته وفي علومه، وأن يبارك فيكم جميعا. اللهم آمين. وأن يفرج كربنا وكرب كل مكروب. اللهم آمين. اجتهاد أبي طلحة. سؤال يا فضيلة الشيخ. الله يبارك فيكم وحفظكم الله. ما مدى مطابقة التقدمة لموضوعنا أذيك أبي طلحة وأرى أن تجعلها في الأقربين مع موضوع بحثنا الليلة هذه إن شاء الله؟ نعم، هذه أحببت أن أقدم فضيلة بين الكلام بين عن أبي طلحة رضي الله عنه عن اجتهاده، لأنه له اجتهاد، وهذا الاجتهاد الآن قد يخالفه الإجماع، وقد تخالفه آيات ونصوص في مسألة الصائم، هل إذا أكل البرد الذي نزل من السماء هل هذا يفطره أو لا؟ أنت تقصد أبا طلحة، يعني ذكرت منقبة أبي طلحة. نعم. حتى إذا تكلم شخص في حقه فيما سيأتي من حديث سيطرح، يكون عنده رصيد من الخير الذي يعرفه عن أبي طلحة ومن ثم يوقره. نعم. فأخوكم يقول لأن الحديث الآتي قد يظنه وهو فهم غريب لأبي طلحة رضي الله عنه، فأبو ويس حفظه الله قدم توطئة فبين شيئا من فضائل أبي طلحة، وأنه لما نزل قوله تعالى لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون عمد إلى بيرحاء أفضل أمواله، بستان عظيم أفضل أمواله، فتصدق به، فلكن قال الرسول اجعله في الأقربين. فمن سيتكلم في أبي طلحة عليه أن يراعي فضيلة أبي طلحة، ومن يتكلم في أبي طلحة لا يتكلم عن اجتهاد جلب فيه الصواب، ليس فيه مطعن ولا شيء، رضي الله عنه. تفضل. أيضا شهد العقبة بدرا وأحد والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتظر. نعم. شهد العقبة، أنا أعرف أنه جاء تقدم لأم سليم قالت له: يا أبا طلحة، إنك رجل كافر وامرأة مسلمة، أن تسلم فذاك مهري. ما أدري هل هو كان متقدم مع النقباء ليلة العقبة؟ هذا موجود في ترجمته فيحرر يعني. تفضل. وأيضا أورد عنه أنه كان يسرد الصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة ما عدا الأضحى والفطر. هذا الكلام كلام غريب وعجيب ولا سند له. لا، له سند ثابت أيضا عن عنه. 40 سنة صيام لا يفطر إلا الأضحى والفطر. نعم. كلام غريب وليس بمتصور وليس وفق السنة لكن هذا كالذي ينقل عن أبي حنيفة أنه صلى الفجر بطول 40 سنة. كلمة 40 سنة لازمت لازمت في السبعين. الإشكال الوارد عن أنس رضي الله عنه قال لن نعتمد هذا الفعل لأن الفعل ده ليس وفق السنة. نعم تفضل. عن أنس رضي الله عنه قال مطرنا بردا وأبو طلحة صائم فجعل يأكل منه، قيل له أتأكل وأنت صائم؟ قال إنما هذه بركة. ورد هذا قال يا أبو اسمع ليش كده يعني نضطر للتوقف معك، ليس اضطرارا يعني اضطرار الملجئ. ما صلة القرابة بين أنس وأبي طلحة؟ لا يتكلم شخص ماشي زوج أمه مثلا مسلمين مثلا، لا لا بقول هنا يعني في السياق الموجود، لكن زوج أمه من أنس بن مالك أيوة متجوز أم أبي طلحة ولا مين؟ طيب أجب فضلتك هو ربيبه ماشي أنا أنس ربيبه أبي طلحة مسلم أم أنس نعم، ولكنه بوغد بالسؤال فكرني في لغز يعني لا مش كل الأقوال فيها لغز. أبو طلحة زوج أم سليم، وأم سليم هي أم أنس، كانت متزوجة بمالك، مات مالك تزوجت بعده أبي طلحة وأنجبت من مالك أنس فهو ربيب أبي طلحة. تفضل يا أبو بارك الله فيكم. تختبر الذاكرة هل بارك الله فيك حصل لها حاجة في مالك ذهب إلى الشام وتنصر فتزوجه. المهم أنها أنه ربيب أو يعني متقدم شوية سواء كان ربيب أو السؤال المطروح في الجماعة رأوا هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه خالفهم علي بن زيد بن جدعان فرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنس ذهب بهذا الفعل للرسول يستفسر الرسول فقال خذها عن عمك. أيوه وبعد هنا الخلاف يعني القائم يعني ما قاله أبو أويس أن أنس بن مالك رضي الله عنه روى عن أبي طلحة أنه كان يأكل البرد النازل من السماء ما مطر حجارة صغيرة ثلج صغير قطع الثلج يأكله ويقول نام الطعام ليس بطعام ولا بشرب ويأكله. ورد هو مرفوع عن أنس أنه ذهب إلى رسول الله فسأله عن البرد فقال خذه عن عمك، يعني خذ الحكم عن عمك أبي طلحة، يعني فيه تجويد نعم إقرار. هذا الذي فيه تجويد المرفوع يقول أبو ويس أنه من طريق علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف نعم، وخالف ثابتا وقتادة وحميدا نعم رأوه على الوقت عن أنس نعم. فده الإشكال الأول الذي أورده الإمام الطحاوي إن هذا من هذا المرفوع يخالف الآية وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وأيضا الإجماع أن هذا مفطر يفطر الإنسان به إذا كان صائما. خلاص تذكر نعم دير الإشكال الأول أولا لا تضاد أدله يعني ليست عندنا آية تعارض حديثا ولا حديث يعارض آية، لأن الحديث الذي مفاده أن البرد لا يفطر الصائم ضعيف من طريق علي بن زيد بن جدعان، ما بقي في الباب إلا فعل طلحة ورأي طلحة في مسألة البرد أنه لا يفطر الصائم. صحابي اجتهد في مسألة وجنبها الصوم في منتنى، أليس في تعارض بين آية وآية أو حديث وحديث؟ إنما اجتهد صحابي فرأى رأيا خالف إجماع المسلمين. تفضلتك هل يقال إن هذا كان في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام والقرآن ينزل، فهل يكون دي سنة تقريرية إقرار الذي طلح على هذا؟ الإمام الطحاوي أورد هذا الإشكال أيضا. هناك مسألة يجدر التنويه عليها سراء الشيخ أبو ويس حاصلها، إذا كان فعل أبي طلحة مخالفا للنصوص، فلماذا لم ينزل فيه قرآن ويبين أن هذا الفعل خطأ؟ وخاصة وجابر يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، أي لو كان العزل محرما لنزل فيه قرآن، فلما لم ينزل فيه قرآن استفدنا أنه ليس بمحرم. هذه المسألة أحب أن أجسدها في من خلال مسألة فقهية للاستفادة، مسألة إمامة الصبي. فريق من الحنابلة وابن حزم وهم يقولون لا تجوز إمامة الصبي الذي لم يبلغ. احتج عليهم الجمهور أو القائلون بجواز إمامة الصبي بحديث عمرو بن سلمة الذي كان في بلدته وهي ممر طريق، فكان الناس يمرون على بلاده القادمون من المدينة والذاهبون إليها فيسألهم عن القرآن الذي نزل، والولد يحفظ الآيات، وهم أميون أعراب لا يقرؤون ولا يكتبون، فكان هو أحفظهم وعمره ابن 6 سنين أو 8 سنين، فكانوا يقدمونه لإمامتهم كما لا أخفى أن النسوة تقولنا غطوا عنا استصاحبكم. فقال فريق من أهل العلم بجواز إمامة الصبي، بجواز إمامة الصبي لفعل عمرو ابن سلمة وهو ابن 6 سنين أو 8 سنين، وأيدوا قولهم بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. الحنابلة عارضوا في ذلك فقالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، القوم الخطاب موجه فيهم للرجال من مكلفين، وطبعا لا يتصور أنه يوجه الكلام للأطفال، فالقوم هم المكلفون ولا ليس بمكلف. فقال الجمهور إن عمرو بن سلمة كان يؤم، جاب الحنابلة والظاهرية ومن أدراكم أن النبي علم أنه يؤم وأقره، ما عندنا نص يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤم، علم أن عمرو بن سلمة يؤم وأقره. فجاب الجمهور بحديث جابر كنا نازل والقرآن ينزل، أي لو كان العزل حراما لنزل فيه قرآن. أجاب الآخرون أنه لا يلزم أن كل أصحاب يفعل فعل فيه خطأ أن ينزل فيه قرآن، نزل فيه قرآن، وخاصة وعندنا نصوص في العزل أخر تفيد الكراهة، ما عليكم ألا تفعلوا إنهما من نسمة إلا وهي قدر الله خلقها إلا وهي كائنة، العزل الوعد الخفي ذاك الوعد الخفي إلى غير ذلك. فهنا نشأ النزاع، والسؤال سيوجه للإمام الطحاوي ومن يتبنى رأيه، ومن ثم لأبي أويس، لا تؤاخذني، هل كل صحابي يفعل أو يجتهد اجتهادا خاطئا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هل لزاما أن ينزل قرآن يبين أن وجهته خطأ؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن خلاص سقط الاستدلال بماذا؟ بهذا سقط الاستدلال كده، إذن ليس للطحاوي وجه يعترض به. تفضل. أنا أجيب على الطرح هذه ويش يعني لحظة قبل ما نأخذ هذا الكلام نقرأ كلام الإمام الطحاوي، قال لما لم يقف عليه النبي فيحمده منه. صبرا نستمع انتقاد أخيك حتى نستوعب الانتقاد ونستوعب الرد. نعم يا محمود. أي آية؟ الآية وكل ما ذكره حتى يتبين. إيه. لا لا لا. يعني محمود ينقل ما حاصله أن أبا طلحة يجمع أو يدافع. قل لعل أبا طلحة فهم ذلك أو عمل ذلك قبل النزول، كل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلما نزل الترك. وإن كان هذا الجامع لدينا غير مرضي، بغض النظر، لأنه لو كان بماذا بما تجيب هذا؟ أقول أن الإمام الطحاوي رحمه الله لو هو أقرأ قرأ تتمة الباب سيجد كلاما يفيد هذه المسألة التأصيلية التي تفضلتم بها. فقال في ختام الباب: لما لم يقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام فيحمده منه أو يذمه منه لم يكن فيه حجة، وكان الأمر في ذلك على ما في الآية التي تلونا مما يمنع من ذلك. لآخر جملة قال إن لا تبو هذا الكلام يفيد، هذا الكلام يكاد أن يكون في صالح أخيك. أعد وليقرأ بينكم قارئ بالعدل. لا مانع، تفضل. لو اقرأ يا عبد الله يا عم، صوتك حلو ولا صوتك؟ تعرفين المشكلة الآن يا جماعة؟ شايفها؟ ما هو الأول فين يبان تلقنت فتلقنت فرجعنا إليه؟ ماشي، اقرأ من حيث يتماسك الكلام يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال هذا القائل: أفيجوز أن يكون هذا الفعل من أبي طلحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى ذلك منه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن ذلك مما قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عليه من فعله فيعلمه الواجب عليه فيه، وقد كان مثل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكره رفاعة ابن رافع الأنصاري لعمر بن الخطاب رضي الله عنه محتجا به عليه فيما كانوا عليه من الماء، فكشفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك: أذكرتموه للنبي صلى الله عليه وسلم فأقركم عليه؟ فقال: لا. فلم ير ذلك عمر حجة. عيد السلم أستاذ إلى عمر. نعم. كم من على العموم الآن يعني أساس السلام ندخل في في المراء. على أي حال المسألة التي تعنينا في الأحكام الشرعية: إذا فعل صحابي شيئا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام اجتهد في هذا الشيء وأخطأ، اجتهد في هذا الشيء وأخطأ، هل لزام أن ينزل فيه وحي؟ لا يلزم أن ينزل فيه وحي، وإلا سنعد أشياء كثيرة، أشياء كثيرة جدا، ولو رمنا الاستقصاء لوقفنا على أكثر، على الأقل ما يحضرنا مثلا 20 مسألة على الأقل. اجتهد الصحابة في زمن الرسول في اجتهادا وأخطأوا في الاجتهاد، أخطأ بعضهم يعني في الاجتهاد، ولم يرد ولم ينزل القرآن فيه. الرجل السيد المحرر أو الرقية، ما أدرك أنها رقية؟ لا، بس أدرك أنها رقية، الرسول في النهاية أقرها. لا تنزل إلا بعد سؤال. نعم. طيب تفضل. يعني إذن الآن البرد يفطر الصائمة، ولا معارضة بالذي أورده أبو طلحة، لأن الصحابي إذا عارض آية أو عارض حديثا لا نقول يجمع بينهما ولا نسخ ولا منسوخ في هذا. نعم. أنت لا تسأل لأنك أنت مخالف ولا نسمع عليك ملاحظة الليلة يعني. نعم. الرأي الراجح في الإمام الصوري بالمسجد، الجمهور يجوزون. نعم. أيضا ابن رجب الحنبلي رحمه الله لما أورد عددا من الأحاديث التي لم يعمل بها بعض أهل العلم أورد هذا الحديث من تلك الأحاديث، فالسؤال المطروح: هل كل حديث يعني هو اعتبره حديث؟ نعم. وعده يعني اعتبر أن البرد ليفطر الصائم حديثا عن رسول الله. نعم. ومن ثم أودعه في الأحاديث التي لم يعمل بها العلماء. بعض العلماء. أيوة. نعم. هذا الكلام غير ما مقبول لأن الحديث هو ضعيف أصلا. نعم. فضلته من هنا هل يحرر النظر في الأحاديث التي أوردها ابن رجب رحمه الله التي لم يعمل بها بعض العلماء أو التي جاء الإجماع؟ كل شيء طبعا. تحرير ده أمر من أحب الأمور للنفس أن تحرر كل شيء تتكلم فيه نفيا أو إثباتا. نعم. أبو طلحة مات بعد زمن النبي، لأن أبو طلحة في زمن رسول الله، عفوا، في قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، قال الأهلي جهزوني إن الله يستنفرني شابا وشيخا، فهذا حمل بعض المفسرين على يقول خفافا وثقالا، خفافا شبابا وثقالا وأنتم مثقلون شيوخا، فهمها أبو طلحة هذا الفهم، فأمر أهله أن يجهزوه، هذا كان في غزوة من غزوة بعد رسول الله، ومات بعد الرسول. يعني فتك الآية فيها أبو أيوب وأبو طلحة. هل كانت بعد الرسول؟ أنا هذا ما يمنع أنه بعد النبي. نعم. هو بعده في الترجمة 40 سنة عموما يعني. يعني أخوكم الشيخ حسان بن عبد الرحيم يقول وما المانع أن يكون هذا الاجتهاد من أبي طلحة بعد وفاة رسول الله. نعم. لكن وربط الحديث بال بفعل أبي طلحة النبي يروى عنه نقل الناس اسأل خذ بفعل عمك، هو الذي يعني يجعل أنه كان في زمن في الصدر الأول مع أنه كله ضعيف. هل فضلتك اتسع الوقت نأخذ بابا آخر؟ ماشي. أورد الإمام الطحاوي رحمه الله بابا آخر في حديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، ومسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، وإقراره رضي الله عنه سلمة بن الأكوع في مسابقة غيره، وكذلك إقراره لسلمة بن الأكوع في المناضلة. فهل بين الفعل والقول الرسول عليه الصلاة والسلام تعارض؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد انتبه لأنك ستسأل بعض الأسئلة يا أبا قيس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق سابق إلا في ثلاث، في خف أو حافر أو نصل. وروي لا سبق سا فتح سا با سكون قا قا فتح قا إلا في ثلاث، خف أو حافر أو نصل. الشيء بالشيء يذكر. كان بعض الأمراء يحبون الحمام، فكان يريد أن يجعل مسابقة بين الحمام، فأتى بعض الوضاعين الكذابين لما علم أن الأمير يحب الحمام وضع له حديثا في الحمام زيادة، قال لا سبق أو لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح أو جناح فتح، فدخل ماذا؟ الطيور، عشان كان مسابقة بين النسور وبين الهدهد وبعضه وبين الحمام وبعضه. فقال له القائل أشهد أنك كذاب على رسول الله، أرجع إلى ما أنا بصدده. يا أبا أويس حفظك الله، آمين وإياكم. ما الفرق بين سبق لا سبق ولا سبق بالفتح والتسكين؟ هما لغتان من أهل العلم من يفرق بينهما على أن الفتح فيه بمعنى الجائزة، بمعنى في مقابل يوضع بين المتسابقين على الفتح هذا. يعني أنت تريد تفسر لا سبق لا جائزة يأخذها الفائز إلا في ثلاثة أشياء، خف يعني الجمال أو حافر الحمير أو نصل. أنا وأنت نرمي بالسهام، أينا سهمه أبعد يأخذ الجائزة. فلا سبق أي لا جائزة تعطى إلا في هذه الأشياء. هل تضمن المعنى لا رهان إلا في هذه الأشياء أو هذا ممنوع؟ السؤال واضح؟ يعني في سبق أنا وأنت نتسابق، أدفع ألف وأنت تدفع ألف والسابق يأخذ ذلك، هل هذا يجوز؟ هذا في حديث ثلاثة يجوز، لأنه عون على الجهاد في سبيل الله. أنت راجعت المسألة؟ لا أراجعها. طب راجعها وفي كل جوانبها واضح، لكن ممكن توجه أن شخصا ما يدعم المسابقة، الأمير الوزير الرئيس، ويقول يا جماعة هذه الأشياء تعين على الجهاد، تعين على الجهاد، تدربوا عليها، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم إبراهيم كان رامي، فإن أباكم إسماعيل كان راميا، تعين على الجهاد. والنبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيول، فقال أنا سأعطي جوائز من معي للفائزين في هذه الأشياء. طيب الآن إذا قلت، إذا أولنا من كلمتي قبل أن أخرج عن الموضوع، سبق أن سبق بالفتح معناها جائزة على ما قاله أبو أويس، يعني لا جوائز طاطة للمتسابقين إلا للمتسابقين الفائزين في هذه الثلاثة. بقيت جزئية، هل يدخل فيها الرهان ويجوز أو لا يجوز في هذه الثلاثة؟ نعم، محل بحثك. نعم، يبقى إذا قرأنا لا سبق بتسكين الباء، ما المعنى؟ قال لا سبق بمعنى المسارعة، يعني المسابقة، المسابقة عموما، يعني السبق في الآن المسابق، لكن لا سبق لا جائزة، فاستر سبق بالجائزة، لكن لا سبق لا مسابقة. طيب لا مسابقة، عندنا أن الرسول سبق عائشة فسبقته، وبعد مدة سبقها السبقة فسبقها، كيف نجمع؟ إذا أولنا على لا سبق إلى جائزة، إذا لا إشكال، لأن ما كان في بين الرسول وبين عائشة جوائز فلا إشكال. هل يمكنك أن تفهم فهما لا سبق مقابل جوائز، لا سبق أفضل، عفوا لا سبق أفضل من مسابقات هذه الأشياء، أو لا يمكن؟ يمكن. هل خالف ذلك أحد؟ أما قالوا للعلة منها سؤال محدد. نعم. هل نفى البعض مثل حديث مثلا لا إيمان لمن لا أمانة له، لا دين لمن لا عهد له، لا سبق إلا في هذه الأشياء، هل تعني تحريم المسابقة أو لا سبق أفضل من هذه الأشياء؟ نعم. يعني الآن مثلا أجسد الموضوع، الأبناء يريدون حفظ القرآن، منهم سبق يا جماعة بينكم اختبار في القرآن، والفائز سنكرمه، رضاهم لا، كيف توجه المسابقة؟ لأن هي الأولى هذه الثلاثة، أنا بوسع عليك المسائل شوية، يعني هذه الثلاثة التي سبقت إنما هي في باب الجهاد في سبيل الله، يعني بعض العلماء عللها بهذا، وأنا العلم ومجال العلم أيضا جهاد في سبيل الله. هل تقول أن كلمة لا سبق في خير مما يلتهي به الناس إلا هذه الأشياء، أما الذي لا يلتهي به الناس فالأصل أنه في ذلك فليتنافس المتنافسون؟ نحو هذا ممكن تقرأ؟ نعم أبحثها إن شاء الله. يعني الآن عندنا كم مسألة الآن؟ ثلاثين مسألة الرواية. أولا لا سابق، سابق صورة صورة الفعل، هل معناها الجائزة؟ نعم راجعها. أنا عارف أنك قريب منين بس راجعها. نعم. هل كلمة لا سابق تعني التي صورة صورة الفعل تعني لا جائزة؟ هذا محل مراجعة. ثانيا لا سابق لا مسابقة، هل تحتمل لا مسابقة أفضل من المسابقات في هذه الأشياء؟ شيء ثالث، الأشياء المعاصرة التي تفعل الآن، كل في مسابقة للتعيين، مش مسابقة للتعيين صار من الأول، يعني كل يسابق للتعيين ويختبر ويزيد ويجتهد، هل هذا يمنع؟ بلا شك أنه لا يمنع، بل هذا الاختيار الأكفأ، الاختيار الأكفأ وضع في المكان المناسب، فتحرر تحريا جيدا ما المراد، وهل يدخل الرهان في المسألة ولا يدخل؟ نعم. نتراهن أنا وأنت نرمي، ادفع ألف ولا ادفع ألف، والذي التزم الثلاثة، التزم الثلاثة، سهمي جاء بعد من سهمك لي جائزة، والعكس طيب إذا دخل واحد كريم بيننا، واحد كريم قال يا جماعة تراموا وأنا الذي سأدفع، جازت أو لا؟ أو إذا دخل رابع لن يدفع ونحن الثلاثة سندفع، هل الواحد محلل لهذا أو ليس بمحلل؟ هل تستطيع معي صبرا؟ إن شاء الله بإذن الله، حتى تخرج من صورة القمار يعني إن شاء الله بإذن الله، حتى تجيب لنا على هذه الأسئلة المحددة، الأسئلة المحددة مثل اليوم بإذن الله إذا أحيانا الله إن شاء الله بإذن الله إذا أحيانا الله. خلاص كده بإذن الله إن شاء الله. أحد له سؤال في هذا الباب؟ طبعا هو كل سؤال معلق سيأتي به أبو ويس. نعم نعم. من قلت له ذلك؟ هذا سؤال مطروح عليه، لا سبق مقابل بمقابل مادي إلا في هذه الثلاث. قال بذلك بعض العلماء، بعض العلماء قالوا هذا لأن هذا يعين على الجهاد، هذا الرمي وركوب الفرسان ونستعد. قال بعضهم يزود فيه الرهان، لكن هل هذا يعني شيء مطبق عليه مجمع عليه أو في نزاع بين العلماء؟ نحن نريد يحرر هذه المسألة، لأنه ممكن واحد لك تعالى يا جماعة احنا نعمل مسابقة الآن في الرمي مساعد على الجهاد، وهل كل مساعد على الجهاد يأخذ نفس الحكم؟ والأشياء التوابع العلم الشرعي، تعالى يا جماعة نعمل مسابقة والفائز نكرمه، قصدي ايه في المسابقة؟ قصدي الناس تحفظ القرآن مثلا، هل هذا صنيع مذموم؟ هم لن يدفعوا شيئا، لن يدفعوا شيئا، إنما واحد كريم متطوع قال يا جماعة اللي يفوز منكم بالقرآن أنا سأكرمه بأي صورة من صور الإكرام، هل يحرم عليه أو هذا من باب الإعانة على الخير؟ الكلام واضح يا مويس؟ نعم الكلام واضح أسأل الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. هل يصح؟ سبق يصح؟ هو فيه علال فيه في باب الطاعة. لا لا التفت إليه، لا لا لا التفت إليه، لا دلقتني بالوقف ما مقبول. في أكثر من أعلى الحديث يعني رؤيته في الصحيح ولا لا؟ لا لا ليست في الصحيح يا شباب، ليست في الصحيح، لا أبو داود وكتب السنة لا سبق. لا في رواية المحلل عند من؟ رواية المحلل يعني إذا دخلنا راجعا أنظرها يعني. عند أبي داود ولا أنظرها في رواية المحلل؟ نعم حديث ضعيف في وجهة للضعف، في وجهة قوية للضعف. لا طب بالمرة راجع أوجه الذين قالوا. نعم بس علمي أن عدد هائل من العلماء صححوا. نعم لا تنشين بالرصاص بس مش مسموح لنا طبعا. كل ما كان عونا على نصرة الدين انت ستطلقها بهذه الطريقة، كل ما كان تعاونا على البر والتقوى وتحفيزا للهمم أن تقترب للناس أن يقتربوا من الله. يعني مثل واحد جاء قال يا جماعة يا خياطين يا خياطين ويا خياطات أريد أن تفصلوا ثوبا جميلا لا يصف المرأة ولا يفتن متسع يجمع بين الجمال والستر مثلا يعني، واللي تفوز منكم أحسن تصميم اللي تختاروا الأخوات هنكرمه، هل هذا فيه ضرر؟ كمثال يعني كمثال، كل ما كان فيه تحفيز على الخير. نعم يا شيخ. لا تفعل الله هنا نفي الجنس بيكون خبرها دائما مقدر، يختلف الناس في تأويله إذا اتفق. ما حصل اتفاق. تفضل. ابن قتامة نقل إجماع على جواز المسابقة في الجملة. جواز المسابقة فيه. المسابقة في الثلاثة هذه. بدون لكن ما إذا ما معنى لا سبق؟ إذا نقل الإجماع على الجواز. جواز المسابقة في الجملة. طب ما توجيه لا سبق؟ لا بد أن السبق المنفي غير السبق المثبت. إما أنك تقول هذا مصحوب بالرهان وهذا ليس مصحوب بالرهان لا بد أن تجمع. خلاص يا شيخ أبو عيسى. نعم. معروف معروف المسائل الكتاب كتاب أخيكم محمود وفقه الله صاحب الرياض أبو حذيفة. نعم الحديث كان البخاري سبق أنت لا تكلم ليه أنت مخالف لا نقبل لا نقبل ولا نسمع أصلح مشانك أولا في البخاري حديث سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع والخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بن زريق سبقات وسابق سلمة بن الأكوع وسابق عدد من الأحاديث في المسابقات وسابق النبي في العلم بين أصحابه إن من الشجر الشجر مثلها مثل المؤمن أخبروني ما هي أخبروني ما هي على هذا الغراء شيء كثيرة سابقت عتود سبق عتود كانت العظماء لا تسبق جاء عربي على عتود الله فسبقها باب واسع ها نسأل ما معنى لا سبق وقد سبق النبي فهمت المطلوب نعم سيوفر عليك كتاب أخيك محمود نعم شيئا ما لكنه يحتاج عن الذي ستبيه تركيز نعم. تركيز أبيس وإجابة على الإشكالات نعم جزاك الله خيرا في الختام أشكر الله سبحانه جل في علاه أن جمعنا بشيخنا الله يبارك وأشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعنا بكم وأسأل الله أن يحفظكم جميعا وأن يفرج كرب المكروبين من المسلمين وأن يجزي إخواني كل من شارك في هذا المجلس من أخينا الشيخ محمود حفظه الله وإخواننا جميعا أسأل الله أن يجزيهم خيرا وأن يبارك فيهم وشكر الله لكم ولشيخنا والسلام عليكم ورحمة الله وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيك الحمد لله على بقية الذاكرة نسأل الله أن يتممها وينضجها وينبتها نبات حسن يا رب السلام عليكم ورحمة الله صيام غدا الخميس وبعد غد وبعد غد يعني الأمل بيض والخميس والاثنين الحمد لله.